الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح مختصر روضة الناظر الطوفي إلى الخطاب الوضعي. سبقا قلنا أن الأحكام الشرعية على قسمين، تكليفية ووضعية. لو تقربون المشايخ عشان أفضل. التكليفية قلنا أنها إيش؟ متعلقة بأفعال المكلفين. والوضعية، هذا درسنا اليوم، الوضعية هي أن يضع الشارع علامات على صحة العبادة أو على بطلانها. الوضعية من وضع الشارع علامات، سواء على صحة العبادة أو على منعها أو على بطلانها. المهم في علامة على العبادة، واضح؟ وهذه العلامات ذكر المؤلف رحمه الله عدة علامات. يعني درس اليوم يتكلم عن الأحكام الوضعية، أي ما وضع الشارع علامات على صحة العبادة أو على بطلانها أو على منعها. فذكر أولا العلة، وذكر السبب، وذكر الشرط. ذكر كم علامة؟ ثلاث: علة وسبب وشرط. وأعقب بالشرط بعده المانع، تتميما للفائدة، ولأن المانع له علاقة بالشرط، لأن المانع عكس الشرط. ثم أردف المبحث بالكلام عن الصحة والبطلان، وعن الأداء والإعادة والقضاء، وعن العزيمة والرخصة. هذا هو درسنا اليوم. فتكلم عن ثلاثة علامات أو ثلاث علامات، ثم تكلم وأردف بتنبيهات لها تعلق بالأحكام الوضعية، أو هي في حقيقة أحكام وضعية، لكن المهم الثلاثة: العلة والسبب والشرط. ثم تكلم عن الصحة والبطلان، وتكلم عن الأداء والإعادة والقضاء، ثم ختمها بالعزيمة والرخصة. طيب، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمنا الله وإياه: خاتمة خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال. وإن قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا التخيير، صح على ما سبق من التنبيه عليه. طيب، هنا يعرف الخطاب الوضعي ما استفيد بواسطة نصب الشارع. نصب يعني وضع، علما معرفا لحكمه. إذا استفدنا من الحكم الشرعي علامة، فإن هذا هو الحكم الوضعي، معرفا لحكمه، يعطينا تعريف للحكم. لماذا؟ قال: لتعذر معرفة خطابه في كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم توفي، وبقيت هذه الشريعة. طيب، إذا حصل حكم شرعي، هل نستطيع أن نسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، فبقيت الشريعة إلى ما شاء الله، وهذه الشريعة وضع الشارع لها علامات نعرفها. أي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نستطيع أن نعرف الأحكام الشرعية بعلاماتها. هذا معنى لتعذر معرفة خطابه في كل حال. لماذا يتعذر؟ لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قيل، أعطانا تعريف آخر: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا التخير. يعني أي خطاب شرعي متعلق بأفعال المكلفين لا فيه طلب ولا فيه تخيير، هو إيش؟ وضعي. وهذا فيه نظر، الأول أصح. لماذا؟ توجد بعض الخطابات التي ليست تكليفية وليست وضعية، لا فيها اقتضاء يعني طلب ولا فيها تخير، ولا نستطيع أن نجعلها وضعية. قال الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. خطاب صح؟ تكليفي؟ وضعي؟ لا. إذن هذا اعتراض على هذا التعريف الثاني. فالتعريف الأول أوضح. طيب تفضل. قال رحمه الله: والعلم المنصوب أصناف، أحدها العلة. قلنا كم يذكر؟ ثلاثة. تفضل. أولا نتكلم عن العلة. أحدها العلة، وهي في الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته كالكسر للانكسار والتسويد للسواد، ثم استعيرت شرعا لمعان، أحدها ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله تشبيها بأجزاء العلة العقلية، الثاني مقتضي الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع، الثالث الحكمة كمشقة السفر للقصر والفطر والدين لمنع الزكاة والأبوة لمنع القصاص. هذا هو الكلام عن العلة، وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل أكثر أو بتفصيل أكثر في أي باب؟ ها، في باب القياس. في باب القياس، لأن القياس له أركان من أهمها العلة. يقول: العلة وهي في الأصل، يعني أصل لغوي، العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، يعني المرض. المرض علة. العرض يعني الذي يأتي ويزول. العرض الذي يأتي ويزول. الموجب يعني لا بد أن يكون لها تأثير لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. أي حيوان يأتيه شيء عارض، وهذا العارض يخرجه عن الاعتدال الطبيعي، هو ماذا؟ علة. ثم استعيرت عقلا. إذن العلة في العقل ما هي؟ استعيرت يعني أخذت أو أخذ هذا المعنى لما أوجب الحكم العقلي لذاته. كل ما أوجب الحكم العقلي لذاته فهو علة، كالكسر الانكسار. الآن إذا كوب انكسر، ما هي علة الانكسار؟ الكسر. والتسويد للسواد، إذا رأيت ورقة بيضاء ثم أصبحت سوداء، علة السواد التسويد. ثم استعيرت شرعا لمعاني، ذكر المؤلف معنى العلة شرعا، وهي لها عدة معاني، وهذا مهم. لماذا؟ لأننا إذا قرأنا في الكتب قد يكون لها معنى الأول أو الثاني أو الثالث، ولذلك المؤلف رحمه الله أتانا بالمعاني. طبعا لو قلنا استعيرت عقل لما أوجب الحكم العقلي بقدرة الله أو بخلق الله أو لا، لأن المعتزلة يقولون بخلق الأفعال، فلعل هذا يعني من يعني مما أدخله المعتزلة. طيب معنى العلة شرعا، معنى العلة شرعا، ذكر كم معنى؟ ثلاثة. الأول ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، كل ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة فهو علة، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله تشبيها بأجزاء العلة العقلية. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام الصلاة الآن بجميع شروطها وأركانها، لو أتى العبد بالصلاة بجميع الأركان والشروط، صلاته ماذا؟ ما هي العلة؟ بالضبط، إتيانه بجميع ما كان موجودا، مقتضي الحكم يعني الأمر، طلب الحكم وأقيم الصلاة، وشرطه شروط الصلاة أتى بها، ومحله أتى بالصلاة بمحلها الصحيح، وأهله المصلي، تشبيها بأجزاء العلة العقلية. طيب إذن لو أن إنسانا صلى الصلاة الكاملة فصلاته ماذا نقول؟ طيب يقول لك ما هي العلة من تصحيح الصلاة؟ لأنه أتى بجميع شروطي وأركاني وأجزاء الصلاة تشبيها بأجزاء العلة العقلية. العلة العقلية لا نسميها علة إلا إذا أتى الجميع بها. الثاني مقتضي الحكم. ما معنى مقتضي؟ مر معنى الاقتضاء والطلب. اقتضاء الطلب. مقتضي الحكم يعني طلب الحكم. وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع. مثال رجل توضأ وصلى صلاته صحيحة، العلة لأنه متوضأ ففعل ما أمر الله به. قد يتخلف شرط، قد يأتي مانع. مثال لو أن امرأة حائض توضأت واستقبلت القبلة وصلت صلاتها غير صحيحة على الرغم من وجود العلة، فالعلة قد تتخلف لوجود مانع. الثالث الحكمة. يعني الحكمة يعني العلة المناسبة، العلة المناسبة كمشقة السفر للقصر والفطر. يعني لو أن إنسانا سافر وأفطر، علة الإفطار سفر مشقة في السفر. والدين لمنع الزكاة، رجل عنده مال لكن لا يزكي عليه دين، ما هي علة منع الزكاة؟ الدين. والأبوة لمنع القصاص أو لمنع القصاص، رجل قتل ابنه يقتص به؟ الجواب لا، لا يقتص به. لماذا؟ ما هي العلة؟ لأنه أب الأبوة. إذن يا أخوان العلة لها كم معنى؟ ثلاثة. لماذا نعدد هذا؟ لأنه يختلف معناها من كتاب إلى كتاب، من مسألة إلى مسألة، ومن فن إلى فن. تفضل. مقتضي الحكم يعني طلب الحكم، طلب الشارع منك الصلاة، صليت صلاتك صحيحة، الأصل أنها صحيحة لأنك صليت، لكن ممكن صليت بلا وضوء، مع وجود العلة فات شرط ما تصح، أو امرأة قلنا توضأت وصلت وهي حائض. مقتضي الحكم يعني طلب الحكم، مثاله الصلاة وأقيم الصلاة. طيب تفضل. قال رحمه الله: الثاني السبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى الغرض، واشتهر استعماله في الحبل أو بالعكس، واستعير شرعا لمعان، أحدها ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية، فالأول سبب والثاني علة. الثاني علة العلة كالرمي، هو سبب للقتل وهو علة الإصابة التي هي علة الزهوق. الثالث العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. الرابع العلة الشرعية كاملة، وسميت سببا لأن عليتها ليست لذاتها بل بنصب الشارع لها، فأشبهت السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به. طيب الآن من الأحكام الوضعية التي جعل الشارع لها تأثيرا سبب، ودعونا نقول أن السبب أعم من العلة حتى نعرف. السبب أعم من العلة. يقول السبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى الغرض، هذه اللغة، واشتهر استعماله في الحبل أو بالعكس. اشتهر استعماله في اللغة بمعنى الحبل، أو بالعكس أي بالعرف، عرف بالعرف أن الحبل من معانيه السبب، أو السبب من معانيه الحبل. طبعا في شرحه قال لم أستحضر كتب اللغة، لكن بعد الرجوع عرفت أن السبب لغة يأتي معنى الحبل. أينها الآن سأذكر. والله سبحانه وتعالى يقول: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني بحبل إلى سقف البيت ويخنق نفسه. الذي يحسد النبي عليه الصلاة والسلام، غائب من النبي عليه الصلاة والسلام تهكما قيل له إذا نفسك تزهق فليمدد بسبب، يمسك حبل ويخنق نفسه ويجعله في سقف البيت حتى تخرج روح. فليمدد بسبب نساء، يعني حبل. طيب، واستعير شرعا لمعاني. السبب ما معناه شرعا؟ معاني السبب شرعا: الأول ما يقابل المباشرة، ما يقابل المباشرة، يعني عندنا شيء مباشر وعندنا سبب، فالذي يقابل المباشر سبب أي تسبب. مثال: رجل حفر حفرة ثم أتى شخص ودفعه في هذه الحفرة، الذي دفع مباشر والذي حفر الحفرة سبب. قال ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية، التردية يعني الدفع. فالأول سبب والثاني علة. إذا الحفر سبب. طيب تفضل شيخ بسام، قرب قرب عندنا. الثاني علة العلة، علة العلة. مثل الرمي، رجل رمى بآخر وقتله، ما هي علة الموت؟ خروق السهم. ما هو السبب الرمي؟ فرجل رمى آخر، هذا الرمي سبب للموت، فعندما يأتي السهم إلى قلبه مثلا ومات، علة الموت وصول هذا السهم. علة العلة كالرمي هو سبب للقتل، وهو علة الإصابة التي هي علة الزهوق. الثالث خطاب الواقع، وصلنا السبب. كم أي صفحة يا أخوان؟ لا عند الله. ها؟ المعنى الثالث العلة بدون شروطها، العلة بدون شروط، كالنصاب بدون الحول. إنسان عنده مال، وهذا المال نقول 1000 دينار، الـ1000 دينار نصاب لي الزكاة، ما أتى الحول، نقول هذا المبلغ سبب للزكاة على الرغم من أنه إيش لم يأتي الحول. فالعلة بدون شروطها تسمى سبب. المعنى الرابع العلة الشرعية الكاملة. لاحظ، إذن السبب أعم من العلة، والعلة هي سبب من الأسباب. واضح يا إخوان؟ العلة الشرعية الكاملة، وسميت سببا لأن عليتها ليست لذاتها، بل بنصب الشارع لها فأشبهت السبب. انتبه لآخر عبارة، وهو ما يحصل الحكم عنده لا به. هذه العبارة فيها إشكال عقدي، وهي مسألة تأثير الأسباب. تأثير الأسباب، انتبهوا. الآن لو أنا أخذت السكين قطعت فيها الفاكهة، علة القطع ما هي؟ السكين، صح؟ إذن هذا القطع مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر عند أهل السنة والجماعة، عند كل عاقل. الأشاعرة يقولون لا، هذه الأفعال ليس لها تأثير، قدر الله أثناء حصول السكين يقطع، تقطع البرتقالة مثلا. فهنا يقول وهو ما يحصل الحكم عنده لا به، ما لها أثر. الله سبحانه وتعالى يقول في كثير من الآيات، في إنزال الماء من السماء إيش؟ فأنزلنا به يعني بسببه، ما قال فأنزلنا عنده. فإذن هذا من أخطاء العقدية، ومر معنا في الكتاب أن المؤلف وافق الأشاعرة فيه أكثر من موقف. لذلك الإنسان الذي يقرأ بالذات كتب الأصول لابد أن يعرف ماذا ما أدخل عليها من المشاكل العقدية. طيب، ها، العلة الشرعية كاملة. إذن عندنا علة عندنا سبب، السبب أعم. والخلاصة أن العلة تكون مناسبة للحكم والسبب لا يلزم أن يكون مناسبا للحكم. هذه ترى الخلاصة، العلة تكون مناسبة للحكم والسبب لا يلزم. وأعطيكم مثال، وبالمثال مثل ما يقولون يتضح المقام. الآن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا لحوم الحمر الأهلية، لماذا؟ فإنها رجس. هذه علة ولا سبب؟ علة. لماذا؟ لأن كون النجس يحرم عليك أكله هذا شيء مناسب لكي لا تتأذى. زوال الشمس علة لصلاة الظهر ولا سبب؟ سبب وسبب. لا يلزم من الزوال يكون فيه صلاة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لنا هذا، وضع لنا الزوال وجعله سببا للصلاة. هذه الخلاصة. إذن يا أخوان، الفرق بين السبب والعلة، الفرق الأول أن السبب أعم من العلة، والفرق الثاني أن السبب لا يلزم أن يكون مناسبا للعلة للحكم، والعلة مناسبة للحكم. الخلاصة، الفرق بين العلة والسبب ما هو؟ العلة مناسبة للحكم والسبب لا يلزم. اثنين، أن السبب أعم، فالعلة سبب من الأسباب. طيب، أي وهو ما يحصل الحكم عنده لا به. يقول السبب هو الذي يحصل الحكم عنده لا به. عندما ينزل المطر ينبت العشب، نبات العشب لأجل ماذا؟ نزول المطر. يقول الشاعر لا، قدر الله وجعل هذا الوقت يخرج، لكن لا عند المطر، لا بالمطر. هذا لا شك أنه يعني خطأ ظاهر. طيب، هو لا يقول هذه سنة كونية، هذه سنة كونية يحصل عنده، يقدر الله يكون عنده، وهذا ليس له تأثير. المطر ليس له تأثير عند الأشاعرة في المطر. لو أخذنا إيش؟ إيه، السهم الآن إذا رميت إنسان وقتلته، هو قتل عند الرمي لا بالرمي، أجله حل الآن. وعند أهل السنة والجماعة القتل بسبب الرمي. طيب، في إشكال؟ طيب، تفضل. قال رحمه الله: الثالث الشرط، وهو لغة العلامة، ومنه جاء إشراطها، وشرعا ما لازم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية، كالإحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما وهو عقلي، كالحياة للعلم، ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه، وشرعي كالطهارة للصلاة. طيب، الشرط لغة العلامة. يا أتى مانع، أتى مانع، الله ما قدر هنا، أتى مانع. وإلا في الأصل أن السكين تقطع، وكل عاقل يقول بذلك. طيب، لغة العلامة. قلنا الفروق بين السبب والعلة ذكرناها. هذا العلة، الحكم يدور مع علته، وإذا وجد الحكم العلة وجد الحكم، ما وجد العلة لم توجد الحكم. طيب، وياكم الشرط لغة العلامة. قال تعالى: جاء أشراطه، يعني علاماته. سبحان الله، هذا الخطاب لكفار مكة. كفار مكة الله سبحانه يقول جاء أشراطها، دليل على أن من أشراط الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب ليس لنا، لكفار مكة، وشرعا ما لازم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية، ما لازم من انتفائه انتفاء أمر، وهو الصلاة مثلا إذا انتفى شرطها الوضوء فتنتفي الصلاة، لكن ما يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. كالإحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما، يعني من شروط الرجم الإحصان الزواج، فإذا انتفى الزواج انتفى الرجم، إذا من شروطه الإحصان. والحول الزكاة، ما حال الحول؟ لا يزكي، وهو ماذا؟ الشرط. ثلاثة هذه فوائد زائدة، عقلي ولغوي وشرعي. في شرط عقلا يعرف بالعقل، العلم إنسان عالم يلزم منه أنه يكون حي، فلا يكون غير موجود وهو عالم. فلو أن إنسانا أمامي أسمع علمه فيلزم منه شرطا في عقلي أنه يكون حي، هذا أمر معروف. ولغوي، اللغوي يعني ما يكون فيه أدوات الشرط، إن وإذا ومتى، كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه، إن دخلت الدار طلقتك، فهذا شرط إيش؟ لغوي. وشرعي كالطهارة للصلاة، الصلاة لها شروط ومنها الطهارة، وعكسه ماذا؟ المانع، عكسه المانع، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. المانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم، مثال الحيض للصلاة، فالمرأة الحائض لا تصلي لوجود مانع وهو الحيض. وهنا فائدة، يقول العلماء المانع على ثلاثة أقسام، الموانع على ثلاثة أقسام، أقواها مانع للدوام والابتداء معا، مانع للدوام والابتداء، مثاله الرضاع، رجل رضع من امرأة بنتها تحرم عليه صح، فلا يجوز أن يتزوجها لوجود مانع ابتداء ودوام، معنى ابتداء يعني لا يجوز أن يتزوجها الآن، ودواما لو عرف وهي زوجته لا يستمر معه، وهذا أقوال الموانع. إذن المانع الأول يكون مانع للدوام والابتداء، والمثال الرضاع. المانع الثاني مانع للابتداء فقط دون الدوام، مثاله الإحرام بالنسبة للنكاح، المحرم يجوز له أن يتزوج ابتداء؟ لا يجوز. ابتداء بعد إحرامه، المحرم الآن محرم يجوز له أن يتزوج؟ لا يجوز. ابتداء لا يجوز. طيب امرأته التي تزوجها في السابق هل يقطع الدوام أو مستمرة؟ مستمرة. إذن مانع للابتداء فقط دون الدوام، يعني المحرم لا يجوز له ابتداء أن يتزوج، لكن زوجته باقية. الثالث الدوام، يعني الآن استمرار مستقبل، إيه إيه أيوة، لا يجوز أن يعقد، لكن العقد السابق يجوز. إيه لا، حتى السابق مستمر معه لا ينقطع، السابق مستمر معه لا ينقطع. القسم الثالث مانع للدوام دون الابتداء، مثاله الطلاق، الطلاق رجل طلق امرأة لا يجوز أن يستمر معها. لكن لو كانت الطلقة الأولى يجوز أن يبتدئ ويتزوج؟ ها؟ رجل طلق امرأته، لا يجوز للدوام، الحكم لا يدوم معه، ينقطع في مانع. لكن أراد أن يتزوجها مرة أخرى يحرم عليه؟ أي لا يجوز. إذن يا أخوان، هذا ما ذكره أهل الأصول في مسألة إيش؟ المانع. ها؟ الطلاق بالثلاثة نجعل على أي قسم؟ الأول، مانع للدوام والابتداء. رجل طلق امرأته ثلاثا، الثالثة يجوز أن يستمر معها؟ يجوز أن يبتدئ نكاح معها؟ لا. فالطلاق ثلاثة نجعل القسم الأول. تفضل. هذا في صحيح مسلم خطأ، هذا خطأ. الصحيح أن تزوجها وهو حلال، في ألفاظ أخرى تزوجها وهو محرم لكنها خطأ. طيب. تفضل. قال رحمه الله: وعكسه المانع، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها حكم شرعي، إذ لله تعالى في الزاني حكمان: وجوب الحد وسببية الزنا له. طيب، يقول نصب هذه الأشياء، شنو الأشياء؟ العلة، السبب، الشرط، المانع، مفيدة مقتضياتها. مقتضياتها مفيدة، يعني ما يلزم منها مفيد. حكم شرعي، إذ لله تعالى في الزاني حكمان: وجوب الحد. وجوب الحد حكم ماذا؟ تكليفي، يجب علينا نقيم الحد. وسببية الزنا له، إذن في ارتباط، في ارتباط بينهما. طيب، مفيدة شنو أعرابها؟ نصبت على ماذا؟ ونصب هذه الأشياء مفيدة على الحال. طيب، تفضل. قال رحمه الله: ثم هنا أمور، أحدها هنا الآن سيتمم الفائدة ويقول إيش، سيأتي بالكلام عن الصحة والبطلان والفساد. تفضل. ثم هنا أمور، أحدها الصحة في العبادات، وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وقيل موافقة الأمر، ولا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته. فصلاة المحدث يظن الطهارة صحيحة على الثاني دون الأول، والقضاء واجب على القولين. طيب، والقضاء واجب على القولين، إذن الخلاف حقيقي ولا لفظي؟ لفظي. الصحة في العبادات، إذا عبادتك صحيحة، ما معنى هذه العبارة؟ صلاتك الآن صحيحة، ما معنى هذه العبارة؟ قال: وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. يعني كونك يجزئك وتصلي ولا يلزمك القضاء، بما معنى ذلك أن صلاتك صحيحة. لو أن رجلا توضأ واستقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام وأتى بالأركان وسلم، هل يلزم بالإعادة؟ إذن صلاته صحيحة. وقيل موافقة الأمر، هذا أمر غيبي، يعني موافقة الأمر على حقيقته، لكن الصحيح معناه موافقة الأمر على ما يظن، موافقة الأمر على ما يظن المكلف. هذا قيد مهم. قال: ولا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته. معنى ذلك كأنه اعترض عليه، يقول: أن تقول موافقة الأمر وهو أتى بالحج وسيستمر به، قال لا يرد عليه الحج الفاسد لعدم موافقته للأمر، لأنه وقع بمخالفة، مخالفة وهي ما وقع فيه من الحج الفاسد. فصلاة المحدث يظن الطهارة صحيحة على الثاني دون الأول، دون الأول. لماذا؟ أي على ما يظن الأول، قد يظن أو لا يلزم من إيش، ما لم يقع كافيا. قال والقضاء واجب على القول. إذن الرجل إذا صلى صلاة صحيحة ثم تبين له خطأ فيها من شرط أو ركن وجبت عليه الإعادة على القول. والصحيح نقول أن العبادة موافقة الأمر على ما يظن ويكفي هذا. ماذا تظن؟ أنك فعلت كذا وكذا صلاتك صحيحة. طيب تفضل. قال رحمه الله والبطلان يقابلها على الرأيين، وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، والبطلان والفساد مترادفين يقابلانها، وعند الحنفية لا ترادف، وفرقوا بينهما بما سبق. طيب البطلان يقابلها على الرأيين، يعني إذا فعل فعلا ولم يسقط القضاء باطلة، وإذا لم يوافق الأمر على ما يظن عبادته باطلة. قال وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، وفي المعاملات ترتب أحكام المقصودة بها عليها، هذا تعريف ماذا؟ ها؟ لا الصحيح صحيح، لأن المؤلف أتى في هذه العبارة بعد البطلان. انتبه، اكتب بجانبها تعريف الصحة في المعاملات. تعريف الصحة في المعاملات: رجل خطب امرأة تزوجها، ولي أمرها موجود، في شهود، في مهر إلى آخره، فهذا العقد صحيح لأنه ترتب أحكام المقصودة بها عليها. لماذا ينكح؟ لماذا يعقد؟ يريد الزواج منها. لماذا أنا أشتري منك؟ أريد التملك. فإذا تملكت فإذا العقد صحيح. قال والبطلان والفساد مر معنا. البطلان والفساد مر معنا. الجمهور يقولون البطلان ما نهي عن أصله ووصفه. الزنا باطل وفاسد، وبيع الغرر باطل وفاسد. الحنفية ماذا يقولون؟ ما نهي عن أصله دون وصفه، ما نهي عن أصله دون وصفه، ما نهي عن أصله باطل، مثل تشتري الخمر باطل. دون وصفه الربا في زيادة نقد، يقولون تستطيع أن فاسد، تستطيع أن ماذا؟ تصحح العقد. واضح؟ فإذا الجمهور يخالفون الحنفية، وقلنا أن الجمهور اضطروا للتفريق بين الباطل والفاسد في كم؟ في أشاريه في مسألتي. طيب تفضل. قال رحمه الله الثاني الأداء، فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا، والإعادة فعله فيه ثانيا لخلل في الأول، والقضاء فعله خارج الوقت لفواته فيه لعذر أو غيره. وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذر، كالحائض والمريض والمسافر يستدركون الصوم لعدم وجوبه عليهم حال العذر بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه، ورد بوجوب نية القضاء عليهم إجماعا، وبقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم، وبأن ثبوت العبادة في الذمة كدين الأدمي غير ممتنع فكلاهما يقضى، وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما لا يسمى قضاء لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضاء القضاء. طيب تعريفات واضحة وسهلة. الأداء فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا. رجل صلى الظهر بعد زوال الشمس، ماذا نسميه؟ أداء. رجل صلى الظهر بلا وضوء ناسيا ثم صلاه مرة أخرى، ماذا نسميه؟ إعادة. رجل نام عن الصلاة، عن صلاة الظهر حتى أذن العصر ثم صلى الظهر، ماذا نسميه؟ قضاء. الأداء فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا، والإعادة فعله فيه ثانيا لخلل في الأول، والقضاء فعله خارج الوقت لفواته فيه لعذر أو غيره. هنا فائدة أيضا، نقول الأداء والقضاء، الأداء والقضاء قد يجتمعان في عبادة وقد ينفردان. الأداء والقضاء قد يجتمعان في عبادة وقد مثال صلاة الخمس فيها أداء وفيها قضاء، يعني ممكن أحد يصلي الظهر أداء وممكن تفوته يصليها قضاء. إذن الأداء والقضاء في الصلاة الخمس يجتمعان أو قد يجتمعان، وممكن ينفرد الأداء دون القضاء، صلاة تؤديها لكن ما تقضيها، ها مثل صلاة الجمعة، لا صلاة الجمعة يجب عليك الأداء دون القضاء، وصلاة العيدين على قول لبعض الفقهاء، يعني لو أن إنسان فاتته الجمعة يقضيها ما يقضيها، يقضيها ظهرا، إذا ما يقضيها جمعة. إذا صلاة الجمعة ينفرد فيها الأداء دون القضاء، وقد ينفرد القضاء دون الأداء، ها أحسنت، مثل الحائض لا يجوز لها الأداء ويجب عليها قضاء. إذن الصلاة الخمس تجتمع فيها الأداء والقضاء، ممكن تصليها أداء وإذا فاتتك صليتها إيش قضاء، وممكن الأداء ينفرد دون القضاء في صلاة الجمعة فيجب عليك أن تؤديها فإذا فاتتك لا تقضيها، وممكن ينفرد القضاء دون الأداء في الحائض، إذا أذن وهي حائض لا يجوز لها أن تصلي لكن يجب عليها القضاء. إذن الصوم والصلاة الصوم فقط آسف الصوم للصلاة. قال والقضاء فعله خارج الوقت لفواته لعذر أو غيره. انتبهوا معنا في هذا، جمهور أهل العلم يقولون بالقضاء للعذر دون عذر، للعذر أو دون عذر، جمهور أهل العلم يقولون بوجوب القضاء بعذر أو دون عذر. مثاله إنسان فاتته صلاة الظهر معذورا بسبب نوم، بالإجماع يجب عليه القضاء بلا عذر، خلاف الأئمة الأربعة لأنه يقضي، والظاهرية لا يقضي. لماذا لا يقضي؟ لعدم الدليل، لعدم الدليل. رجل أفطر في رمضان مريضا وجب عليه القضاء إجماعا، أفطر متعمدا، عند جماهير أهل العلم يجب عليه القضاء وعند الظاهرية لا يجب عليه القضاء. قال وقيل، طبعا هنا أورد قول وهو مخالف لقول جمهور الأصوليين، الحائض الآن إذا صامت بعد طهرها ماذا نسميه؟ قضاء عند الجمهور. بعض العلماء يقول لا نسميه أداء لأن هذا وقته. وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذر كالحائض والمريض والمسافر يستدركون الصوم لعدم وجوبه عليهم حال العذر بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه. واضح؟ إذا في قول يقولون لا نسمي قضاء من أدى العبادة بعد فوات وقتها العذر. لماذا؟ قالوا هذا وقتها عليه. ورد على هذا القول وأن نسميها قضاء بوجوب نية القضاء عليهم إجماعا، سميه قضاء لأنهم نووا القضاء. فالحائض إذا أفطرت في رمضان يجب عليها أن تنوي القضاء، واضح؟ وذاك سميناه قضاء. الأمر الآخر قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين عندما سئلت عن التفريق بين الصلاة والصيام وأن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قد كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم. هذا تنصيص، وهي لفظية، هي لفظية. أيضا قال وبأن ثبوت العبادة في الذمة كدين الآدمي، الدين الآن غير ممتنع فكلاهما يقضى. دين الآدمي لو أنا علي دين ماذا أسمي الدفع؟ قضاء، صح؟ والله النبي عليه الصلاة والسلام قال فدين الله حق أن يقضى، فكلاهما دين. وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما لا يسمى قضاء لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضاء القضاء. يعني الآن بدأ إيش يعترضون، والذي عليه جمهور الأصوليين كما قلنا ماذا؟ أن أداء العبادة بعد وقتها لعذر نسميه قضاء. طيب نختم بالعزيمة والرخصة. قال رحمه الله: الثالث العزيمة، لغة القصد المؤكد، وشرعا الحكم الثابت لدليل شرعي خال من المعارضة، خال عن معارض. والرخصة لغة السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وقيل استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، فما لم يخالف دليلا كاستباحة المباحات وسقوط صوم شوال لا يسمى رخصة، وما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا بالنسبة إلينا رخصة مجازا، وما خص به العام إن اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كالأب المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة، وإلا كان رخصة كالعرايا المخصوصة من بيع المزابنة. وإباحة التيمم رخصة إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن، وإلا فلا لعدم قيام السبب. والرخصة قد تجب كأكل الميتة عند الضرورة، وقد لا تجب ككلمة الكفر. ويجوز أن يقال التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة وعزيمة باعتبار الجهتين. طيب عندنا عزيمة، العزيمة لغة القصد المؤكد، وشرعا الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض. أداء الصلوات الخمس عزيمة، فلا يوجد فيها دليل معارض لها، بل هي ثابتة ثبوتا قطعيا. والرخصة لغة السهولة، رخص في الأمر يعني سهل فيه. وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وقيل استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، هذه الرخصة. نقول حتى يتبين الكلام، نقول الرخصة على ثلاثة أنواع، الرخصة على ثلاثة أنواع. الرخصة الأولى إباحة ترك الواجب، مثاله التيمم للمريض. حين ماذا يجب عليك في الشرط؟ أن تتوضأ، المريض الذي لا يستطيع الوضوء يتيمم، فالتيمم رخصة. الفطر في رمضان للمسافر رخصة، ترك واجب وهو إيش؟ الصيام. نوع الثاني إباحة المحرم لعذر الضرورة، مثاله أكل الميتة. عزيمة عليك أنك لا تأكل الميتة، محرم، لكن عند الضرورة أبيح، هذه الإباحة نسميها رخصة. النوع الثالث تصحيح العقود، هذه رخصة، التي يحتاجها الناس مع اختلال ما تصح به تخفيفا وتيسيرا على المكلف. تصحيح العقود التي يحتاجها الناس مع اختلال ما تصح به، نصحح عقد والعقد فيه إشكال لكن لحاجة الناس صححناه، فهذا التصحيح نسميه رخصة. مثاله بيع العرايا، بيع السلم. بيع العرايا الآن لا يجوز لك أن تبيع رطب بتمر، لماذا؟ نفس ال... لا، لأن الوزن قد يختلف، الوزن قد يختلف، لكن العرايا ترخص بشروط. ما معنى عراية؟ أني آتي إلى نخلة وأقول لصاحب المزرعة أريد هذه النخلة، أخمنها كم فيها؟ 10 كيلو، أريد أنا الرطب، فأبيع له 10 كيلو من التمر، رخصت بشروطها. هذه الرخصة على الرغم من أن صورتها ربا، لماذا؟ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لكن هذه العرايا رخصت لحاجة الناس، فهذه نسميها إيش؟ رخصة، على الرغم أن العزيمة ترك الربا. طيب هذا الأمر الأول. إذن الرخص على كم؟ ثلاثة أنواع. أحكام الرخصة، الرخصة لا أحكام، هل يجب تجب أو يستحب؟ نقول الرخصة أحكامها، الأول في رخصة واجبة مثل لا لا لا أكل الميتة، أوضح أكل الميتة أوضح للضرورة، رخصة واجبة. لماذا؟ لأنك إذا لم تأكل ميتة تهلك. في رخصة مندوبة مثل القصر للمسافر، صح؟ قصر المسافر مندوب. في رخصة مباحة مثل العراية والسلم. فإذا الرخصة كم قسم؟ ها؟ ثلاثة، أحكامها ثلاثة وأنواعها ثلاثة. طيب ها؟ رخصة مباحة، بيع السلم والعراية لا يجب عليك ولا يندب لك، أي قاعدة؟ في رخصة القسم النوع الثالث تصحيح العقود التي فيها اختلال لحاجة الناس إليها. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لكن صحح عقد العراية. طيب نرجع لعبارة المؤلف، يقول العزيمة لغة القصد المؤكد وشرعا الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض، والرخصة لغة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، مثل أكل الميتة عندنا معارض راجح، وقيل استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر أيضا أكل الميتة، أو ما ثبت على خلاف دليل شرعي معارض راجح مثل بيع العراية. فإذا الأقسام التي ذكرناها تستطيع أن تنزل عليها هذه التعريفات. فما لم يخالف دليلا، انتبه أن الرخصة مخالفة الدليل، الذي لا يخالف الدليل وفي تسهيل على الأمة لا نسميها رخصة إلا مجازا، كاستباحة المباحات. الله سبحانه وتعالى باح لنا الأكل والشرب، لا نسميها إيش؟ رخصة. لماذا؟ لأن ما في دليل قبلها منعنا. وسقوط صوم شوال، يكون علينا شهر واحد في العام وشوال لا يجب وشعبان لا يجب، ما نقول رخصة إلا مجازا. لماذا لا نقول رخصة؟ لا يوجد قبلها دليل يمنع. وما خفف عنا أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم من التغليظ على المؤمن قبلنا بالنسبة إلينا رخصة مجازا، يعني مجازا، ولا هي في الأصل ما نسميها رخصة. واضح إخوان؟ وما خص به العام، تخصيص العام لا نسميه رخصة، إن اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كالأب المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة. الآن إذا أهديت الإنسان هدية هبة لا يجوز لك الرجوع فيها، محرم كما في الصحيحين، لكن في مسند أحمد استثنى الشارع من؟ الأب، إلا الأب، هذه ما نسميها رخصة، هذا تخصيص العموم، تخصيص العموم، وإلا كان رخصة إذا ما خصص عموم، كالعراية المخصوصة من بيع المزابنة سهل فيها، سهل فيها. لماذا سهل فيها؟ تخفيفا على الأمة. وإباحة التيمم رخصة إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن، وإلا فلا، لعدم قيام السبب. إذا قام السبب غلاء ثمن، أنا ما عندي مال أشتري ماء، تتيمم، أنا مريض أتيمم، هذا رخصة لقيام السبب. ما هو السبب؟ المرض أو زيادة الثمن. والرخصة لاحظ هنا بدأ يتكلم عن ماذا؟ ها؟ لا أحكامها. قد تجب كأكل الميتة عند الضرورة، وقد لا تجب ككلمة الكفر. إنسان هدد فله مندوحة أن يقول كلمة الكفر، رخصة. ويجوز أن يقال، دعونا ننتبه لآخر عبارة، التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين. كيف؟ انتبهوا معي فيها. الآن التيمم، كونك لا تستطيع الوضوء رخص لك في التيمم، فإذا التيمم ماذا نسميه؟ لا، رخصة. يعني لو أن إنسان إذا توضأ يشق يتأخر البرء، نقول يرخص لك التيمم، صح؟ فإذا التيمم هنا رخصة وفي نفس الوقت عزيمة. كيف؟ لا، لأنه شرط من شروط الصلاة، فهو من جهة رخصة ومن جهة عزيمة. هذا معنى باعتبار الجهتين، يعني جهة الرخصة وجهة العزيمة. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لكن فيها في الدرس الماضي، انتبهوا معنا فيها، اللي هي في الحرام، في الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض مغصوبة حكمها، حكم الصلاة ها يا أخوان صحيح عند الجمهور، واضح، وتبطل عند حنابلة. ذكر قول ثالث سأل عنه أبو سام، وقيل أسقط الفرض عندها لا بها، إذا تذكرون هذا قول ثالث. ما معنى هذا القول؟ هذا قول وسط، يقول يسقط الفرض عندها، أي صليت عندها فوقها، يعني عليها فوق المغصوبة يسقط الفرض، يعني لو صليت الظهر لا تلزم بالإعادة، واضح؟ لا بها، لكن صلاتك، يعني لو احنا لا نجعلها بها، لكن عند هذا القول لا تؤجر عليها، جمع ما بين تجزئ من غير أجر. الجمهور يقولون تؤجر عليها، تأثم جهة أخرى، والحنابلة يقولون لا تجزئ. القول الثالث سلام يقولون تجزئ من غير أجر، معنى عندها لا بها. ما معنى عندها؟ يعني فوقها عليها، لا بها يعني كأنهم يقولون نحن لا نصلي بها بترابها، إنما نصلي فوقها، واضح؟ طيب، طيب نشوف اليمين وبعدين